لفعل وفاعل وفاعلاء مع نحو وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهر وفاعل وشذ في الفارس مع مماثل. كل أنا جسد شمس متهجمها يقول لا يجمع الثلاثة لا يجمع إلا الوضاء كما هو اسمع فوائل جمع على وجه الفوائل شغلة المتهم جموعي هذا من عادة يكون قياسا لمقيم على مدين صور هو عدل يكون جوهر جوار وكوكب التواصل فاعل وفاعل فاعلة فاعلة معناه الذي كان صفة مذكر ثم ذكر ضاربة مضاربة عادلة عوادلة هذا معنى وفاعلة وأما المذكر لا المذكر لا يجمع على فوائد يا كاهل واما كاهل من كهله لا يجمع الا على كهان وكهله يا مسكين كاهل هذا حقه هذا ما هو حقه يعني الطيبه وخر الله هذا الطيبه تجمع على كهله وكهان واما الكاهل هذا يجمع على الاسم هذا على سواء في ثمن اهو في تبدا اما تعرف ولا هذا نحن نعرفه تمام تبدا هذا يلا اشرح فواعل لفاعل وفاعل وفاعل تمام فاعل متابعه خواطر وخاتم الخواتم وفاعلاء مع نحو كاهل وفاعلاء كمان متقاطعة وقواطعة امسك وحائض وكذلك فاعل ذكر في المنطق تجمع على هذا وما ذكر في مذكر مثل حائض الحوالي حامل الحوالي وصاهر وصاهر كمان ذكر فاعل هذا كمان يحمل العاقل مثل صاهر الحوالي يجمع وفاعلة وفاعلة وفاعلة هجري وحائض وصاهل وفاعلة وفاعلة فاعلة يجمع يجمع على فوائد وشد في الفارس مع ما مثل وشد في العاقل أن يجمع على فوائد مثل فارس جمع فوائد جمع فارس سابق وسوابق سابق مو اجمع في الكلب سابق هو؟ في سابق سابق يقول سابق سوابق سابق العقل اجمع على هذا ايش؟ القياس الجمع الفارس فرسان والله ايش؟ لا تجمع على هذا بس تجمع على ايه قياس فرسان قبل تجمع عليكم انت قلت لنا العام الماضي شذ في فارس فوارس وقياس فرسان هتقول يا عدلي وقياس فرسان انت قلت لنا هذا لا بل قلت لكم هذا غلط شطبوه شذ في فارس ما مالي إنما ما تجمع ما وضع له العرب هذا الجمع القياس هذا سماع فيه وقطع بهتان القياسي في فاعل ذكر عاقل مذكر صحيح اللام مثل فارس. نعم انما هو تجمع على الراس والراس ما قال في العقل لا لا فرسته فعلته هكذا او فرسته هكذا هذا العقل شطب عليه انا كنت بشطب عليه وشو معه منه هذا والقياس فرسان هذا فرسان سماعي أيضا أقول لك القياس ما ذكره أيوة أما فرسان سماعي فيه طبع أيوة ما يقدر ما أحد من الذين زيف القوانين العربية يذكر لهم في فاعله لأنها تقدمت كله أسلوب أسلوب على القياس القياس ما ينطبق على ما جاء في فاعله إذا لا يسأل أو جمع قياس القياس في الرأس ولم يأتي هو الرأس أو فرسته لا يسأل أو جمع قياس نعم هكذا هذا ولكن هذا ما نطق به العرب العرب ما نطق به الناس فرسته وفوهاته هذا غير العاشر هذا فرس أيوة غير بارد هو؟ غير بارد لا كنت تفعل أيوة قبع إذا كان عاقل هذا ما هو عاقل إنما هذا صفة للفرس حال هذا حرف في الرأس وأفرسة قياس فارس في الرأس وأفرسة قياس فارس ذكرت لنا الرأس يا أخي هذا ما لا لا بسمع هذا الذي يقضيه هذا الأغنية نتكلم على الذي تقضيه إذا استقبلت هذه الصوت إنما هو إما أنت تجمع على إيش فرس أو تجمع على فرسة أو تجمع على فرسة هذا الجمع القياس كلها تقدمت عليه نعم ولكن نحن ما رأينا اجتماع الناس إلا فرسان فرسان هذا ما قال تجمع به القياس إنما هو صراع أمشي من أمثلة جمع كثرة فواعل وهو الاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعل نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهن وكواهل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهر وصواهر فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشد فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفواطم وفواطم وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذات عين أو مزالة رفعاء يجمع فعالة يجمع رفعاء إلى فعالة وشبهه ذاتين أو مزالة وشبهه كمان شبهه ولا وشبهه شبهه فعال ما هو شبهه فرد شبهه ذات ذاتين أو مزالة ها ذاتين جواه فيها تاء يقرأ رسالة ورساء أو ما فيه تاء مثل ايش حابة أو لا حابة هذا فيها تاء صحيفة شمال وشمائل شمال وشمائل عقاب عقائب عجوز عجائز وكل هذا الضم وفيها الواو وفيها سواء وفيها واو ولا وفيها أليف ولا مثل رسالته وفيها كلها يجمع على كمال هذا شمال وشمال سعيد سعائد كبار حبائر من أمثلة جمع كثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائب وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائق، أو مجردا منها نحو شمال شمال وشمائل وعقاب وعقائف وعجوز وعجائز. وكل هذه وبالفعال والفعال جمعا، صحراء والعذراء والقيس اتبعا. وبالفعال والفعال جمعا وجمع بالفعال وجمع صحراء على وذا كانت حكمة صحاري وكانت يعني يعني يعني وصيفة لا مذكرة لها مثل عذراء تجمع على فعال وفعال مثل صحراء مثل صحاري وصحار والقيس اتبع والقيس اتبع لأمثلة جمع كثرة فعال وفعالة ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارة أو صفة كعذراء وعذار وعذارة. واجعل فعالية لغير المناسب لا تجمع لها عمراء مثل عذراء ولذلك لازم يبين لك المعنى سبب هو هذا ما هذه عذراء لا يفقه العرب إلا إلا إلا لا مذكرة لا وكان مذكرة لا قال وقت لا رجل العرب رجل ما يعود على رحمة الله نعم صحيح وقال صفة يا شيخ هذا صفة المرأة فقط كذلك أحمر صفة حمراء صفة حمراء صفة ولكنها هو قال ويشتركان في مكان على فعل اسما كصحراء روحك انا عارف لكن انت ما فاهم انا فاهم عذراء وهذا معناه وصفة التي عند العلم مختصر بالمذكر لا مذكر له لا لا مذكر له المؤنث فقط الفضل واما حمراء حمراء له مذكر وهو احمر وعذراء ما له عند العرب مذكر حمراء اسمها حمراء صفة حمراء صفة ولكن له مذكر عذراء ما له مذكر ما ليس له مذكر ما فيها هنا ما ذكر حمراء ولذلك قلت الكتاب ما شرح هذا ما شرح هذا حمراء هذا ما له يراه وجوده العقيل ما شرح هذا المراد بالعذراء معناه صفة مختصة بالمؤنث لا مذكر له هذا وأما حمراء المؤنث صفة للمؤنث ولكن لها مذكر وهو أحمر لا تجمع هذا تجمع على فعل أيوة كما تقدم وأما هذه الصفة لا تجمع على فعل ما يقال عذراء عذر إنما تجمع على عذاري وعذار فعالي وفعال انتبه يا لمستي سمراء سمراء يا شيخ لها مفرد اسمها لا تجمع على سمارة لا أبدا كفى التي له لا تجمع عليها هذا الذي نريده جبل صوري طبعا ما موجود هذا الكتاب هذا موجود قال هذا ايش هو قال شيخ ايش هو انتم ما تصدقون الا الذي يكتب انا ما ابغى من كتبكم هذا الحمد لله ولا شك الحمد لله يعني في كتب اكثر من لحد لا تقولي زي ما قلت ما تشوفون إلا زي ما قلت ماشي ماشي لا أخذ كلامك عذراء أيوة يكون هذا الجمع فيه في صفة مثيلة أيوة موجود هذا أول الذي لا مذكر كعذراء ولكن ما لا موجود يا شيخ موجود لا كما قلت أنت لا ما أحد ينكر موجود هذا موجود ما أحد ينكر ما هو الذي موجود موجود كما قلت كل الذي قلته موجود قلت فعلا ايش فائده من عذراء هناك الا بسبب لان والا نقول هناك حمراء ولا ابن عقيل ما قيد هذا أه؟ العقيل ما بل له الكفر. فيشتركان في فعلاء اسما كصحراء او صفة لا مذكر لها كعذراء وفي ذي الالف المقصورة التأنيث كحبلة هذا الذي ما حضراء له مذكر. نعم هذا قال تجمع على فعله كما تقدم. جعلت عالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب. هاي اسمع جعلت عالية الاسم الذي في آخره ياء مسددة ولم يقصد بها ولم يقصد بالياء هذا المسددة يعني اللي يصبح ويجمع على ايه على فعالية مثل كرسي كرسي في آخره ياء مسددة لا يقصد بها ايش النسبة شجمع على سرا لا يمكن هذا ما هو يجمع على سرا ولا سرا نعم وانا سيا كثيرا انا سيا هذا على وجه التعالية جمع الناس يا شيخ النسي هذا ابدا ما هو جمع ذلك جمع ايش جمع الثاني من امثلة جمع كثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي اخره ياء مشددة كما قلت لك غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي انا سيء بعد جمع السيء يا شيخ وردي وبرادي ويقال بصري وبصاري ويقال مصري ومصاري كما قلوا بصارية لأن هذا بصري من هذا النسب لكن يقولون مصري ومصاري يا شيخ لا جبتك كل لا تجمع على مقام هذا لحن هذا الشيء نعم يسري كمان لا تجمع على مقام لأن هو لا هذا للنسبة بخلاف كفية ما انت ما تفعل ابن مالك وبفعال لا وشبه انطقا لجمع ما فوق الثلاثة ارتقى هكذا عادل هذا لا تكون جمعا من سلة جمع الكثرة ولكن لا تكون جمعا إلا المفعل الذي فوق الثلاثة ارتقى مجردا من الزواج أو شبهه وهو الذي فيه سواه فيه فيه داي مثل مسجد هذا شبه فعالي مساجد وهذا خيرف كفن خياري هذا شبه فعالي زعفر هي التي تجمع ما فيها داي تعافر جمع ما فوق الثلاثة في الطفل من ورد لغير ما مضى من غير ما مضى من المفردة المفردات التي مضت تفرد نسب رمالك ولا تجمع المفردات التي تفقد لا تجمع على فعادي يعني من غير الثلاثي ولو كانت غير الثلاثي من غير الثلاثي هذا معنى ولذلك من ابن مالك استثنى لك ما مضى غير ما مضى ومن خماسي جمد الآخر بالقياس وأما الخماسي هذا إذا أردت إيش جمعه تحدث آخرة تنفي الحشر خامسة لتأتي بصيغة فعالية مثل سفر سبيل ما فيها داي سفاري تحدث أمامها عنكبوت. اه عنكبوت. ايش عنكبوت؟ لا تحدث فيها الدوار تفارسة تفارسة متاع الجموع. امسك. ومن خماس جرد الاخر انفي بالقياس. انفي الاخاء هذا تقرير البيت. انت ما تقرير الفوت بالإيمان ولكن تعب على بعض الله. انفي الاخاء الحرف الاخاء من خماس من الخماس التي ما فيها زوال جديدة المجرد من الزوال هذا معنى جديدة. امسي الاخر تاتي بنصيرة سعادية نصيرة فرجلي تفارس ما تقدر تاتي الليل لا حدث الله. امسي الرابع الشبيه بالمزيد قد يحدث دون ما به ضمن العدد. الرابع الشبيه بالمزيد اي الان الحرف الرابع الذي يشبه المزيد الدال يحذف ويترك الذي تم العدد به. هيا شوف شوف الميزة ما الذي يشبه الدال؟ هيا هيا اتي مرزق مرزق الخرونق صورنق صورنق صور يقول نون هذا هي التي تشبه الدار فيقال خوارق. نعم حديثة لأنها تشبه الدار مع النون لأنها النون إذا استمعت مع أكثر من حرفين أصليين هذا أربع حروف استمعت معها ها يكون دار تشبه الدار هي التي تحذفها فتكون خوارق وتترك ايش؟ القاء. نعم. الرابع. يجوز كمان فيه قالوا يجوز ان تحذف ان تحذف خوارين ان تحذف الاخير فتقول خوارين. خوارق وخوارين. يجوز هذا كله. يجوز اسمع دون ما به تم العدد. دون الحرف الذي تم العدد. صدق. دون ما في تم العدل يعني خلقه الحرف الذي يشبهه يكون قبل ما في تم العدل. وزائد العاد الربع يحذف ما لم يكن أين مثله اللبخة ما. من أمثلة جمع كثرة فعالله وشبهه وشبهه وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان فيجمع بفعالنا كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وقرطون وبراتب ويجمع بشبه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد اقترن بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره لكنه يجمع على فعالي وشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعالي لقياسه ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرد في فرد في فرزدق في فرزدق وخوارنا في خورنا وشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كذلك فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس ويبقى الرابع نحو خوارنة وفرازدة فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجر سفارج ولا يجوز سفارج وشار بقوله وزائد وشار بقوله وزائد العادل الرباعي البيت، لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، فتقول في سبطرة سباطر، وفي فدوكس وفي فدوكس الفداكس، وفي سبطرة نعم سبطرة سباطر وحدك حفر إنهم جاي جارتا تسمع وتقول سبارة سباطر سباطر، وفي فدوكس الفداكس، وفي مدحرج دحارج فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يشبع الاسم على فعاليل. اسمعنا أنك إذا كان الزائد حرف عادية العادي معناه من فاعل المتداد من فاعل من عداء العادي والمباء الحرف الرابع هكذا عدم نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل يعني المعنى المتعدي يا شيخ يعني وزائد العاد الرباعي الحرف الزائد المتعدي الرباعي اللي هو الخماسي العاد مثل فاعل من عدا ايوه المتعدي الرباعي المتجاوز الرباعي ايوه للخماسي هذا ايوه امسك داخل خلي هو وراء انا يعني معلومه والسين والتاء من مستدع والسين والتاء من كمستدعين الجيد الجيد الى الجمع الجيد الى الجمع اقراه ماخذ نعم السين والتاء محدثان وتبقى المين لان ايش بقاؤهما مخل ببناء الجمع مخل مفسد لصيغة الجمع مستدعين الآن إذا جمعته وتركت سين وتاء وحذفت الميم ما تأتي بصيغة مفاعل بخلاف إذا حذفت سين وتاء وتركت الميم تأتي بصيغة مفاعل مداعي نصره مداعي ولذلك أحذفهما أحذف سين وتاء والميم أولى بالبقاء منهم الميم هذا أولى بالبقاء منهم لأن هي ما تخل صيغة ما تخل صيغة المفاعل مداعي الميم أولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله إن سبق والهمز واليا مثله إن سبق وكذلك الهمز واليا نعم مثله مثل الميم إن سبق إذا كان الميم والياء هذا سبب مثل يلندن يلندن هيا أحبيب النون هذا يلاد ألاد ذا كمان وعاليلة ألاديد أقروه يلاديد كمان صيغته مفاعيل ممدودة هذا معنى قول ابن مالك أمس إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين فجفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين لعز بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب والمثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداعي مداعي صرت مفاعل جدا مفاعل وتحذف السين والتاء وتترك لأنها مصدرة لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد يلندد وتقول في ألندد ويلندد ألاد ويلاد لا تقول ألاد ويلاد فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتفضرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون ولا تدل في المضارع فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا والألندد وليلندد الخصم. ألندد الشديد الخصوم. يقال رجل ألندد ويلندد. أداه كثير الخصومة. الخصم اسم الألد. وليا ألن ووحد إن جمعت ما حيدبوا فهو واحد الخصيمة. أنا حلونا نغني. وليا ألي بحر. وليا ألي حجر. إن جمعت ما تحيدبوني. حيدبوني نزارة فيها يا دائرة. وفيها واب. أحذف اليا هذا مترك الواب هذه. لأن ابقاوا يا هذه. فاهم؟ ابقاوا يا هذا. يعني نخيل بصيغة مفاعل بخلاف حذفها حزابي. قلبت الواو يا لا قلبت الواو لا حزابي هذا معنى قلب المال. والياء أنا والياء جلوة واحدة إذا معك ما تحذبوني وهو حكم جبتي ثاني حكم هذا عند أهل اللغة جبتي ثاني حتيمة. هذا في رواياتكم يا شيخ. أما في رواياتنا فهو حكم حتيمة.